بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ولا يعلمون الآية من كلام الله ردا عليهم وفضيحة لهم، ومنهم أميون، آية الصحيفة 88 سيدي، نعم، ومنهم أميون أي الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فهم لا يعلمون الكتاب، والمراد قوم من اليهود، وقيل من المجوس، وهذا غير صحيح لأن الكلام كله عن اليهود. يعني هو وددت أنه لم يأتي بهذا القول الخطأ، هو الخطاب الكلام كله لليهود، وربنا يبين معايبهم سبيلا لمعايبهم، ولأجل أن لا يأخذ المسلم بطريقهم، وكذلك للتحذير منهم. إلا أمانية تلاوة بغير فهم، وهذا خطير جدا، أن من صفة اليهود أنهم يقرؤون الكتاب ولا يفقهون ما فيه، وفيه تحذير للمسلمين إذا لم يكونوا يعرفون معاني القرآن. ففي هذه الآية حث كبير على قراءة القرآن، وإذا قرأ الإنسان القرآن ولم يعرف المعاني فهذا سيولد فئة من الناس تقوم بتغيير تفسير القرآن والتلاعب به، كما أن الآن بيت الأبيض يعمل ليفسر القرآن تفسيرا مغلوطا، وهذا هو الذي يعمل عليه اليهود. ولذا من أوجب الواجبات تفسير كلام الله وبث التفسير، وأيضا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا كما هو. وهنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، وإنهم لا يظنون أن يقرؤون ولا ليس لهم من القراءة ولا من غير فهم للمعاني، أو أكاذيب، هذا أحد التفسيرات، أو أكاذيب، وما تتمناه النفس أي ما يتمناه النفس، وهذا ما يسمى بأحلام اليقظة. تجد الإنسان يطيح به الخيال أن يصبح كذا ويصير كذا وكذا ويتخيل، وهذا ليس بحسن، إنما يسعى الإنسان بما يستطيع أن يصل له، يجعل أمامه الهدف ثم يسعى بالمخلوق. بأيديهم تحقيق لافترائهم، ثمنا قليلا عرض الدنيا من الرياسة والرشوة وغير ذلك مما يكتبون من الدنيا أو هي الذنوب. طبعا هذا ظاهر جدا، تجد بعض الناس يكون الدين لأجل حطام من حطام الدنيا، أو لأجل منصب من مناصب الدنيا. أياما معدودة 40 يوما، عدد عبادتهم العجلة، وقيل 7 أيام. تحديد الأيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد وعد موسى 30 يوما ثم أتمها الله تعالى ب10. فكم عبد العجل؟ هل هي 7 أيام أم هي 40؟ العلم عند الله تعالى، لكن المهم أنهم قد عبد العجلة وقال أيام المعدة، تحديدها العلم عند الله تعالى، لا يعلمها إلا الله. اتخذتم الآية تقرير يقتضي إبطال، يعني تقرير يقتضي إبطال ما تزعموه أنهم لا يدخلون النار إلا أيام معدودة، بلى تحقيق لطول مكثهم في النار، نعم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئتهم. وهذا هنا تحقيق لطول مكثهم في النار، فالكفار مخلدون في نار جهنم، وأيضا هؤلاء يدخلون النار لقولهم ما لا يعلمون، فالقول على الله خطير جدا. ولي كتيب صغير بعنوان فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم، وددت من جميع طلاب العلم أن يقرؤوه لخطورة هذا الباب. من كسب سيئة، الآية في الكفار لأنها رد على اليهود، وإن قال رد قال الآية في الكفار باعتبار يعني حتى لا يحتج بها من أخذ برأي الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة، والصواب أنها آية عامة، صواب أنها آية عامة، لأن صاحب السيئة تحيط به سيئته وكأنه في سجن بسبب هذه السيئة، فتمنعه سيئته من فعل الخير، ولذلك السيئات عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان. الآية في الكفار لأنها رد على اليهود لقوله بعدها والذين آمنوا فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة في النار. نقول نعم لا حجة فيها، ولكن مع ذلك هذه الآية عامة، فعلينا أن نحذر الناس من المعاصي ونعذرهم بالآيات الواردة ومنها هذه الآية. لا تعبدون إلا الله جواب لقسم يدل عليه الميثاق، وقيل خبر بمعنى النهي ويرجعه قراءة لا يعبدون، وقيل الأصل بأن لا تعبدوا ثم حذفت الباء، وأن وبالوالدين يتعلق بإحسان أو بمحذوف تقديره أحسنوا، يعني وبالوالدين أحسنوا إحسانا، فهذا مصدر لفعل محذوف. ووكد بإحسانا، يعني هذا المصدر لما يثابه له أغراض من أغراضه تأكيد الكلام. وذي القربى اللي هو القرابة، اليتامى جمع يتيم، لأن اليتيم من الجسم وهو الانفراد، ولذا أنت تقول الدرة اليتيمة درة لا نظير لها. قال وهو من فقد والده قبل البلوغ، باعتبار من الإنسان إذا بلغ، فجاء عند أبي داود من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمى بعد احتلام، فإذا احتلم الإنسان صار رجلا لا يسمى يتيما. واليتيم من سائر الحيوانات من فقد أمه، باعتبار حسن الرعاية، حسن الرعاية الأم من الحيوانات، والأم من البني آدمين أيضا تحسن لولدها، لكن الأب باعتبار أنه من يكسب ليعود أسرته. وجاء الترتيب في هذه الآية بتقديم الأهم، فقدم الوالدين لحقهما الأعظم، ثم القرابة لأن فيهم أجر الإحسان وصلة الرحم، ثم اليتامى لقلة حيلتهم لعدم استطاعتهم، ثم المساكين. لا تسفكون دماءكم، لا يسفك بعضكم دم بعضا، وإعرابه مثل لا تعبدون، يعني يرجع فيه الخلاف. وهنا طبعا أنفسكم باعتبار أن كل أمة من الأمم هي كالنفس الواحدة، لا تخرجون أنفسكم، فإذا أخرجوا أحدا منهم من بلاده فكأنهم أخرجوا أنفسهم، وهذا فيه أن التهجير وإخراج الناس كما أنا وأنتم جميعا قد هجرنا من بلادنا، فهذا الأمر يعني من تسبب في تهجيرنا فهو يحمل إثما كبيرا، ففيه أيضا التحذير من هذا الإثم الكبير. ولا تخرجون أنفسكم، أي لا يخرج بعضكم بعضا، ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم بلزومه، وذلك الإنسان لما يواثق ربه لا بد أن يعمل بهذا، لأن الأمر خطير كما في الآية 27 من سورة البقرة، وارجع إلى قول قتادة في تفسيرها كما في تفسير طبري. وأنتم تشهدون بأخذ الميثاق عليكم، هؤلاء منصوب على التخصيص لفعل المضمر، وقيل هؤلاء مبتدأ وخبره أنتم، وتقتلون حالا لازمة ثم بها تم بها المعنى. تقتلون أنفسكم كانت قريظة خلفاء الأوس والنضير، كانت قريظة خلفاء الأوس والنضير خلفاء الخزرج، وكان كل فريق يقاتل الآخر مع حلفائه ويتقيه من موضعه إلى ظفر به، فهذا مخالفة لما عندهم مما أخذ عليهم الميثاق. تظاهرون أي تتعاونون، أي أحدهما يكون ظهرا للآخر أي معين له. شيخ عندنا تتفاوتون، تظاهرون أي تتفاوتون بطبعتنا، أنا عندي هنا أي تتعاونون. تتعاونون نعم. تفادوهم قرئ بالألف وحذفها والمعنى واحد، تفادوهم يعني قرئ بالألف عن تفادوهم وحذفها يسفدوهم والمعنى واحد، وكذلك أسارى من ألف وحذفها عن أسرى جمع أسير، وهو محرم ضد الضمير للإخراج من ديارهم، وهو مبتدأ وخبره محرم، وإخراجهم بدل والضمير للأمر والشأن، وإخراجهم مبتدأ ومحرم خبرهم والجملة خبر ضمير. أفتؤمنون ببعض الكتاب، فداؤهم الأسارة موافقة لما في كتبهم، ونحن جاء أيضا في شريعتنا فك العاني وهو الأسير، وتكفرون ببعض، يعني مما عيب عليهم أنهم يعملون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اي وذكرون ببعض القتل والاخراج من الديار مخالفه لما في كتبهم لما يقتلون انفسهم اي بني ملتهم والاخراج لما يخرجونهم من ديارهم وينفونهم. خزي الجزيه او الهزيمه لقريضه والنظير، فهؤلاء كل من خالف امر الله فقد ينال من الخزي على قدر اسمه او مطلق. وقفينا من بعده بالرسل أي جئنا من بعده بالرسل، وهو مأخوذ من القفا. القفا هي يعني عقب الإنسان عليكم السلام، باعتبار يعني نبي يذهب ثم يأتي نبي. فأكثر أمة أرسلت فيها الأنبياء هي أمة بني إسرائيل، وهذا من رحمة الله عليهم، يأتي النبي يسوسهم وأيضا يأتي بدلائل النبوة، وهذا من مثبتات الإيمان، فينبغي أن يكون أفضل الأمم. قال وهو مأخوذ من القفا أي جاء الثاني في قفا الأول، يعني هذا ذهب وأعطانا قفا ثم جاء الآخر بعده. بالبينات المعجزات من إحياء الموتى وغير ذلك، فموسى عليه السلام قد أوتي قد جاء بالبينات، وكذلك عيسى من بعده قد جاء بالبينات، منها إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. نعم، وأوتي بأشياء يعني عسيرة جدا، من ضمنها البرص، وكذلك الكمة اللي هو يولد الأعمى، فالذي يولد أعمى ليس الذي كان بصيرا ثم عمى. فأظهر الله على يديه ما يدل على نبوته. روح القدس هو جبريل، وقيل الإنجيل، والصواب جبريل. جبريل هو روح القدس، وسمي بالروح لأنه يأتي بالروح، والوحي سمي بالروح لأنه يحيي القلوب ويحيي البلاد ويحيي العباد بضاعة الله تعالى. وهذه حياة حقيقية، ومن لم يحي بها فهو ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وصاحب الكتاب على نور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة على الصراط. قال وقيل الاسم الذي كان يحيي به الموتى، وهذا كله غير صحيح، صواب أنه جبريل عليه السلام، والأول أرجح لقوله قل نزله روح القدس. إذن هذا دليل من تفسير القرآن بالقرآن، ما دام أن الأمر بهذه القوة وجدنا أنه لم يأتي بالأقوال الأخرى، لأن كثرة الأقوال يعني قد تضعف عند الناس المعنى. ولقوله صلى الله عليه وسلم أحسن اللهم أيده بروح القدس، طبعا كل من نافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشر سنته فإن الله يؤيده بروح القدس، أخذا بهذا الدعاء لما قاله نافح أفجهم وروح القدس معك. تقتلون جاء مضارعا مبالغا، لأنه أي يعني تقتلون ما قال قتلتم، بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، جاء مضارعا مبالغا لأنه أيد استخباره في النفوس، أو لأنهم حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عطمه. لديهم محاولات، عدة محاولات لديهم، لكن الله سبحانه وتعالى قد كشفها، وبقيت هذه المحاولات في قلوبهم. غلف جمع أغلف أي عليها غلاف، وهو الغشاء، فلا تفقه. وفي إشارة إلى أن الفقه في الدين من أعظم ما يفهم الإنسان، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولد طاووس قال لولده قال واعلم أن غاية المؤمن حسن عقله، أي أن الإنسان يفقه ربه ويفقه العلم ويفقه أسماء الله تعالى. ولذلك عروة بن الزبير قل ولقد عجبت من أقوام يشربون الخمر فلا يعرفون ربهم. فإذا العلم بالله من أعظم الأشياء، وأن تجعل حالتك أشرف المعارف معرفة الله. بل لعنهم الله ردا عليهم وبيان أن عدم فقههم بسبب كفرهم. وذلك الإنسان كلما قرب من المعاصي ابتدع عن العلم، وكلما ابتدع عن المعاصي كلما قرب له العلم ونطق بالحكمة. فقليلا أي إيمانا قليلا ما يؤمنون، ما زائد، ويجوز أن تكون القلة بمعنى العدم أو على أصلها، لأن من دخل منهم في الإسلام قليل، أو لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. كتاب من عند الله هو القرآن مصدق، تقدم أن له ثلاثة معاني، تقدم في الكلمات التي جعلها على حروف معجم، يستفتحون أي ينتصرون على المشركين، يعني كانوا قبل بعث النبي قالوا سيأتي نبي آخر هذا الزمان وسوف نتبعه وننتصر به عليكم، هكذا كانوا يقولون العرب إذا قاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. طبعا كان عدد كبير انتظر هذا النبي، منهم ورقة بن نوفل ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل وصل إلى أنه سيبعث هذه المدة حينما كان مسافرا إلى الشام ثم عاد إلى مكة وكان في الطريق فتعرض له قطاع ضرب فقتلوه لأجل أن يسلبوا ما عنده من متاع. سبحان الله، يعني رب العالمين استجاب دعوتهم. نعم، يعني نحن الآن في آخر الزمان ولا شك هو نبينا نبي آخر الزمان. نعم، سلام عليكم. لكن آخر الزمان أو وصل الزمان الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، هكذا يقول بعض أهل العلم. فالإنسان إذا مات خرج من هذا الزمان، فيعمل الإنسان سواء كان في أول الزمان أو في آخره أو في وصل، لا يدري متى يهجمه الموت. ويقولون لأعدائهم المشركين قد أضل زمان نبي يخرج فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يقولون لمشركي العرب، هكذا كان يقول اليهود. وقيل يستفتحون أي يعرفون الناس النبي صلى الله عليه وسلم، والصين على هذا للمبالغة كما في استعجب واستسخر، وعلى الأول الطلب. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني ما عرفوا المعنى الذي عرفوا القرآن والإسلام باعتبار موجود عندهم في كتبهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بصفته، ومن صفته أنه لا يقبل لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية، ومن صفته أنه عليه خاتم النبوة الذي بين كتفيه، ولذا سلمان الفارسي قد جاء وبحث عن هذه الأشياء. فربنا جل جلاله ما ترك الناس هملا، إنما وضع لهم ما يكون حجة عليهم من أمور العلم. قال المبرد كفروا جوابا لما جوابا لما، فلما جاءهم الأولى والثانية، وأعيدت الثانية لطول الكلام ولقصد التأكيد. وقال الزجاج كفروا جوابا جوابا لما الثاني، وجاء جواب الأولى الاستغناء عنه لذلك. وقال الفراء جواب لما الأولى فلما، وجواب الثاني كفر. فهذا فيما يتعلق بالإعراب، لكن هو المشكلة أنه في تفسيره لا يأتي بالكلمات كلمة كلمة حتى يستقيم الأمر، يعني حذف كثير من الكلمات في الآيات، بينما لما ترجع إلى كتاب الوجيز للواحد اللي هو من أقدم التفاسير المختصرة ولا تفسير الجلالين لا يفوت شيء، يأتي بالآية كاملة يفسرها، لكن هو مختصره له طريقته لكل عالم ابتكاره. على الكافرين أي عليهم يعني اليهود، ووضع الظاهر موضع المضمر ليدل أن اللعنة بسبب كفرهم، واللام للعهد أو للجنس الكافرين، فيدخلون فيها مع غيرهم من الكفار. بئس ما فاعل بئس مضمر، يعني بئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، وما مفسر له، وأن يكفروا هو المذموم. وقال الفراء بئس ما مركب كحبذا، شوف حبذا يعني حب هذا الذي، وبئس ما صح بئس زائدا ما لهية الموصول، هذا الجامد اعتبار انه لا يتصرف الى ماضي الى مضارع والى امر. وقال الكاسي، هذا عند الكاسي نعم، لا هذا ايضا ربيع ما مصدري اي اشتراكهم فهي فاعله، اشتروا هنا بمعنى باعوا، يعني اشتروا انفسهم باع انفسهم، باعوا انفسهم لجهنم. أي يكفر في موضع خبر ابتداء باعتبار أنه ما بعده في المصدر، أو مبتدأ كاسم المذموم في بئسه، أو مفعول من أجله، أو بدل من الضمير في به. طبعا هذه كثرة أو يضعف شأن الكتاب. بما أنزل الله القرآن والتوراة لأنهم كفروا بما فيها من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أي ينزل في موضع مفعول من أجله، يعني موضع مفعول لأجله، من فضله القرآن والرسالة، باعتبار مع القرآن الرسالة هي السنة النبوية، ولذلك ما أوحاه الله إلى نبيه القرآن لفظه ومعناه من عند الله، والحديث لفظه من النبي ومعناه من الله، والحديث القدسي مثل القرآن لفظه ومعناه من الله لكنه غير معجز، وكذلك غير متعبد به في الصلاة. أما في غيرها فالحديث متعبد به، يقرأه الإنسان يتعبد الله به، يشرحه يتعبد الله به، يعمل به يتعبد الله به. أما إذا قرأه الإنسان في الصلاة فإن صلاته تبطل. نعم. من يشاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا قد من عليه وتفضل عليه بالرسالة، ولو لم يكن ذلك لكان امرئا من قريش. وإذا ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الذي فضله على البشرية يوحى إليه، فربنا قد أكرمه بالوحي. والمعنى أنهم كفروا حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحسد يوجد في المجتمعات، وقصة يوسف تدل على أن الحسد يوجد حتى مع الإخوة. لما تفضل الله عليه بالرسالة بغضب على غضب، هذا من شرح لسورة الفاتحة أيضا، أن المغضوب عليهم هم اليهود، وقد شرحه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لعبادتهم العجل، ولقولهم عزير ابن الله، ولغير ذلك من قبائحهم، قبائحهم كثير. لما قال مثلا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال لن نصبر على طعام واحد. ولما جاءوا إليه وقالوا لما مرهد في البقر قالوا أتتخذنا هزوا ثم صاروا يتعنتون ما لونها ما هي وهكذا. فلديهم أمور كثيرة. وأما قتلهم الأنبياء بغير حق فهو كثير جدا، حتى مما نقلت المرويات أنهم قد قتلوا 70 نبيا بما أنزل الله القرآن، بما وراءه أي بما بعده وهو القرآن. هنا شيخ سؤال، كانوا يقولون عن شنو سوف يأتي نبيا آخر الزمان ونقتلكم قتل عاد، فلما جاء دين محمد صلى الله عليه وسلم كفروا وحسدوه. نعم. وقال للمشركين دينكم خير من دينه. نعم. فلما تقتلون ردا عليهم بما ادعوا من الإيمان بالتوراة، يعني هؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن وأيضا فعلوا أشياء مخالفة للتوراة التي عندهم، فربنا قال فلما تقتلون، أي ردا عليهم فيما ادعوا من الإيمان بالتوراة وتكذيب لهم، وذكر الماضي بلفظ المستقبل تقتلون، لأنه جرائمهم في القتل كانت مستمرة إشارة إلى ثبوته، فكأنه دائم لما رضي هؤلاء به. فهذا حقيقة أمر خطير جدا، قد أنت تكون في مكان وشخص من الأشخاص يعني يقع في آثام، فأنت حينما تؤيده على ما عنده أنت قد رضيت بهذا فتحمل من الإثم. ولذلك قوم عاد واحد الذي عقر الناقة، ولكن ربنا قال في 3 مواضع عقروها باعتبار أنهم قد حملوا إثم لتأييدهم ولرضاهم وهكذا. يعني يوم أمس شخص راسلني قال لدي اليوم لقاء على 4 قنوات مباشر، فلما انتهى الوقت الحمد لله ليس لدينا تلفاز، نفسي حدثتني أن أرسل له يعني أقول له جزاك الله خير فقط هكذا، بس قلت لا ربما قال كلاما غير شرعي، فإن حينما أكتب له كأنني أيدته على ما قال. فشوف ربنا القرآن يربيك أن تحذر من الوقوع في الفتن ومن إقرار الفتن. ولست فعلا تخرج في أي مكان وترى شيئا منكرا إن لم تستطع تغييره باليد أو باللسان فيجب أن تنكره بقلبك، لأن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. وهذه الأشياء التي يجب التنبيه عليها والتحذير منها. فكأنه دائم لما يعني لما رضي هؤلاء بهم إن كنتم مؤمنين شرطية بمعنى القدح في إيمانهم، وجوابها يدل عليهما قبل أو نافية فيوقف قبلها والأول أظهر، بالبينات يعني المعجزات كالعصا وفلق البحر وغير ذلك. فالأنبياء هكذا لهم خصائص ولهم دلائل النبوة ولهم معجزات، وهي آيات تدل على صدقهم، سميت الآيات باعتبار أنها يعني دلالة على صدقه، وتسمى بالبينات لما تكون الآية المعجزة ودلالة النبوة بينة ظاهرة يراها كل أحد. اتخذتم العجل. نعم ذكر هنا على وجه الذم لهم، هي مقصود الزم لهم، بس هي على وجه الذم لهم والإبطال لقولهم نؤمن بما أنزل علينا وكذلك رفع الطور. وذكر قبل هذا على وجه تعداد النعم لقوله ثم عفونا عنكم ولولا فضل الله عليكم ورحمتهم، وعطفه بثم في الموضعين إشارة إلى قبح ما فعلوه من ذلك. طبعا هذا اتخاذ العجل قد ذكر من قبل وأعيد هنا، يعني إشارة إلى هذه الجريمة باعتبار عندهم نبي كريم الرحمن، وحتى لما تركهم بقي عندهم نبي وهو هارون، ومع ذلك اتخذوا العجل. ولما اعتزلهم نهاهم هارون واعتزلهم غضب عليه يوسف موسى لما جاء وقال فرقت بين إسرائيل ولم ترقب. أحسنت. فإذا يعني وقعوا بقبائح عجيبة جدا، فهنا يعني لعظم هذا القبح ولوجود نبي ذكرت هذه المسألة مرتين في هذه السورة من بعدها الضمير لموسى عليه السلام، أي من بعد غيبته في مناجاة الله على جبل الطور سمعنا وعصينا. وهذه غاية الجرأة والقباحة أنهم يقرون أنهم سمعوا ويظهرون العصيان عياذا بالله، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. وانظر الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد يخرج للقتال وقال لهم أشيروا علي أيها الناس، وهناك سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، قال والله لو خذت بنا البحر لخذناه معك، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعد. ولذا كانت منزلة سعد بن معاذ منزلة عظيمة، ويحتمل أن يكونوا قالوه بلسان المقال أو بلسان الحال، هم قالوه بلسان المقال وأيضا بلسان الحال لما عصوا عصيانا ظاهرة وتمردوا بتمردا ظاهرة وأشربوا، عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم. طبعا شوف إنسان ما أنت الآن هذا الماء بسم الله تشرب، وبعد قليل هذا الماء يسير في جميع الجسم يعني ويدخل في جميع المواضع ويدخل القلب ثلاث مرات حتى يصفى تصفية كاملة. فهؤلاء لما وقع فيما وقع فيه الآثام صار كالشيء الذي أشرب فيه شيء، نعم، عبارة عن تمكن حب العجل في قلوبهم، فهو مجاز تشبيها بشرب الماء أو بشرب الصبغ في الثوب، يعني شيء تصبغه. وفي الكلام المحذوف أي أشربوا حب العجل، وقيل إن موسى برد العجل بالمبرد ورمى برادته في الماء فشربوه، فالشرب على هذا حقيقة. وبرد هذا ويرد هذا قوله في قلوبهم، يرد هذا في قلوبهم، يعني إذا كان قول مردود لا داعي لأن يأتي به، يعني هذا يؤتى بها في الكتب المبسوطة التي يذكر فيها التفسير، أما التفاسير المختصرة فهي لعامة الناس تكون بكفرهم الباب سببية للتعليل، نعم، أي أن هذا الأمر حصل بسبب كفرهم أو بمعنى المصابة، هكذا المصابة عندك المصاحبة، نعم، يعني وهم مصاحبين كفرهم، هذه طبعا المصابة. يأمركم إسناد الأمر إلى إيمانهم فهو مجاز على وجه التهكم، فهو كقوله أصلاتك تأمرك، كذلك إضافة الإيمان إليهم إن كنتم شرط أو نفي، فتمنوا الموت بالقلب أو اللسان أو باللسان خاصة، وهذا أمر على وجه التعجيز والتبكيت لأنه من علم أنه من أهل الجنة اشتاق إليها، وروي أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، وقيل إن ذلك معجز للنبي صلى الله عليه وسلم دامت طول حياته ولن يتمنى، فإنهم لم يتمنى مثل أبو لهب لما أخبر النبي أنه في النار ولم يؤمن دل على دخوله النار لعدم الإيمان، فهؤلاء أيضا أخبر الله تعالى أنه لن يتمناه وأيضا لم يتمنى. والآن أوجد عند جهود بعضهم يشتري ثلاجات ويأمر إذا مات أن يوضع فيها لأنه قد يأتي يوم الأيام يتطور علم تعاد الأرواح للأجساد، هكذا لديهم حب لهذه الحياة ولن يتمنوه إن قيل لم لما قال في هذه الآية ولن يتمنوه في سورة الجمعة ولا يتمنونه، فنفى هنا بلم وفي الجمعة بلا. فقال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير الجواب أنه لما كان الشرط في المغفرة مستقبلا وهو قوله إن كانت منكم الدار الآخرة خالصة جاء جوابه بلن التي تخص الاستقبال باعتبار أن لن تفيد الاستقبال لم تفيد الماضي. ولما كان الشرط في الجمعة حالا وهو قوله إن زعمتم أنكم أولياء لله جاء جوابه بلا التي تدخل على الحال أو تدخل على المستقبل. يعني هي هذه لماذا قال كذا ولم يقل كذا، بعضها يأتي فيها الصواب عند أهل التفسير وبعضها فيها تكلف شديد جدا، فليحذر الإنسان بما قدمت أي بسبب ذنوبهم وكفرهم، يعني الذي حصلهم بسبب ما تقدم لهم من الكفر والعصيان والسوء. عليم بالظالمين تهديد لهم، فربنا لما يكون عليم معناه أنه يحاسب على هذا الذي يعلمه في عباده، وكما قال ألم يعلم بأن الله يرى معناه أن ثمة مسؤولية وثمة حساب، فالله يرى ويحاسب. ومن الذين أشركوا فيه وجهان أحدهما أن يكون عطفا على ما قبله فيوصل به، ولمعنى أن اليهود أحرصوا على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا، فحمل على المعنى كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم الناس لأنهم لا يؤمنون بالآخرة بإفراط حبهم بسبب حبهم الحياة الدنيا. لو أعطيتني ضوء يا شيخ والآخر أن يكون من الذين أشركوا ابتداء كلام فيوقف على ما قبله، والمعنى من الذين أشركوا قوم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فحلف الموصوف وقيل أراد به المجوس. عندنا هنا ذا واحد عبس ماذا يقول له باللغة التركية؟ تركيا يعني أنها تعيش عمر طويل، هذه أخذت من الفارسية والفارسية أخذت من اليهودية، يعني عشت طويلا. نعم، لأنهم يقولون أن ملوكهم عش ألف سنة. نعم، والأول أظهر لأن الكلام إنما هو في اليهود، وعلى الثاني يخرج الكلام عنهم. وما هو بمزحزح، يعني هب أنه عاش ألف سنة أو ألفي سنة والنهاية أنه سيموت، ألا فيه وجهان أحدهما أن يكون هو عائد على أحدهم وأن يعمر فاعل لمزحزحه، والآخر أن يكون هو للتعمير وأن يعمر بدل. من كان عدوا لجبريل الآية سببها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عدونا لأنه ملك الشدائد والعذاب، فلذلك لا نؤمن به ولو جاءك ميكائيل لآمنا به لأنه ملك الأمطار والرحمة. والحمد لله الذي أمطرنا اليوم برحمته، فنسأل الله الذي أمطر هذه السماء أن يمطر علينا الرحمات والبركات والمسرات نحن وأنتم جميع المسلمين. فإنه نزله فيه وجهان، الأول فإن الله نزل جبريل، والآخر فإن جبريل نزل القرآن، يعني نزل بالقرآن، وهذا أظهر لأن قوله مصدق لما بين يديه من أوصاف القرآن، والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين. ونحن نقول أن كلا المعنيين داخل في معنى الآية، فربنا نزل القرآن ونزله عن طريق جبريل، فالصواب أن المعنيين داخلان في الآية. والمعنى الرد على اليهود بأحد وجهين، أحدهما من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي له أن يعاديه لأنه نزله على قلبك فهو مستحق للمحبة، جبريل مستحق للمحبة باعتبار أنه قد أنزل هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نحن في أي شيء أول ما نحمد الله على النعم عامة وعلى ما نحمده به من نعمة، يعني إذا كان لدينا خطبة أو لدينا كتاب نبدأ بالحمد لله، نحمده عموما، ثم على هذا الشيء الخاص هو شيء العلم، أن الله قد جعلنا طلاب علم نتذاكر فيما بيننا، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونذكر الصحابة والتابعين باعتبار أنه قد بلغوه، فالصحابة بلغوه التابعين والتابعين بلغوه ومن تبعهم بإحسان. نعم. ولذلك نذكر الآدميين بهذا لأنهم أحوج إليه من الدعاء لجبريل عليه السلام، والدعاء لجبريل بالسلام أيضا جائز ومشروع، ولذلك كل الخلائق بهم حاجة إلى رحمة الله وإلى تسليم الله تعالى لهم، ولذا هذا له 600 جناح ونحن نسلم عليه ندعو له بالسلام حتى نعلم أن جميع العباد يعني مفتقرون إلى الله، فربنا هو الغني والجميع فقراء. إذا جبريل مستحق للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن بلغنا علمهم أيضا مستحقون للمحبة بسبب ما بلغوا لنا هذا الدين، ولذلك من يبلغ الدين أيضا يستحق أن يحب، ولذلك يدعو له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان يدعون له بالرحمة، بخلاف ذاك الذي يكتم العلم فهو يدعى عليه باللعن عياذا بالله، لأنه يمنع رحمة الله فاستحق الطرد من رحمة الله، وأما الذي يبث رحمة الله فهو يستحق رحمة الله. ولذا اسم الرحمن الرحيم يرد عندنا كثيرا من أجل أن نستدر رحمة الله ببث العلم ونشره. قال ويؤكد هذا قوله وهدى وبشرى. والثاني من كان عدو لجبريل فإنه عاداه لأنه نزله على قلبك، هاي تفسير. وكان هذا وهنا يفترض فكان هذا تعليلا لعداوتهم، بس هذه غير منونة، صار هذا تعليلا لعداوتهم لجبريل، يفترض فكان هذا تعليلا لعداوتهم لجبريل. وجبريل وميكائيل ذكر بعد الملائكة تجديدا للتشريف والتعظيم، يعني هذا لما يذكر الخاص ويذكر العام أو يذكر العام ويذكر الخاص دلالة على أهمية هذا الخاص، ولذلك عدة في مواطن عديدة يجيء ذكر الملائكة ثم يجيء ذكر جبريل إشارة إلى التشريف، وفيه ملمح مهم على أن من قام في قيام جبريل بتبليغ الوحي فله أيضا خصوصية على بقية الناس، لأن الذي يعبد ربه يعبد يعني يعبد ربه وينفع نفسه، والذي يبث العلم يعبد ربه وينفع غيره، وخير الناس أنفعهم للناس. أو كلما الواو للعطف قال الأخفش زائدة، طبعا ليس لدينا شيء زائد من حيث المعنى، إنما هو الزائد من حيث الإعراب، والإعراب لماذا الإعراب ولماذا ندرس الإعراب؟ من أجل أن نفهم المعنى، وذلك التجويد يجود أهل التجويد لأجل أن يفهم القرآن فهما صحيحا. نبذه فريق منهم نزل في مالك بن الصيف اليهودي، وكان قد قال والله ما أخذ علينا عهد أن نؤمن بمحمد رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله يعني القرآن أو التوراة لما فيهما من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أو المتقدمين، ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع على ملك، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لو يأتي بالآية كاملة، يعني هو هنا التفسير هذا يسمى تفسير مدرج، يعني ما أتى بالآية ثم يأتي بالتفسير، وحين أدرج التفسير مع أدرج الآيات مع التفسير، ثانيا لا يأتي بجميع الكلمات، فتحتاج إلى حافظ مثقن جدا لما تمر الكلمة يعرف ما قبلها ويعرف ما بعدها، وهو حينما ألف ما ألف فقط للحفاظ المثقن، ألف للجميع. وهنا في هذه الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ربنا جل جلاله يذكر عيبا كبيرا من معايب اليهود، وهذه الآيات كلها تبين معايبهم وتبين تعداد نعم الله عليهم. ولماذا هنا جاء بمعايبهم مع نعم الله؟ باعتبار أنهم قد كفروا نعم الله وأنهم لم يلتفتوا إليها بل قابلوها بعدم الشكر وبالكفر بها، فمن ذلك أنهم لا يؤمنون بسليمان النبي وأنهم يصفونه بأنه مرتد. ولماذا؟ لأنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين، فتأتي الشياطين تكتب على سليمان، ولكن اذهب إلى كتب السحر يا ذنب الله، ما تجد قسم سليمان، تجد خاتم سليمان. ولذلك يعني الآن الساحر، لماذا الساحر يكفر؟ من ضمن أسباب كفر الساحر هذه أنه سليمان كان يحكم الجن بالسحر وليس بأنه نبي، وأن لديه آية من آيات الله تعالى. ما تتلو هو من القراءة أو الأسماء، يعني هذا التلاوة، ما معنى التلاوة؟ التلاوة بمعنى القراءة وبمعنى الاتباع، ونحن نريد من هذين المعنيين، نريد كلا المعنيين لهذا الشيء. لما قال ربنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، نريد من القارئ أن يقرأ القرآن حق القراءة ويتلوه حق التلاوة من حيث إخراج حروف مخارجها وبيان الصفات، وكذلك ما يتعلق بقبلها وبعدها من التنمين وغيرها. الشيء الثاني التلاوة بمعنى الاتباع، يعني الإنسان يقرأ الآية ويطبق ما فيها. أحمد سعيد خرج من صحيح قبل قليل، لو قلنا لحسين اتله يعني على اتباع أيضا أنت الحق واذهب معهم، فهي تلاوة. فهنا الذين آتيناهم الكتاب فهم يقرؤونه القراءة الصحيحة، والقراءة الصحيحة بالفهم الصحيح تؤول إلى العمل الصحيح. ولكن ما يمشي الحال شخص يقرأ القرآن ثم يخالفه، ما يمشي الحال. نريد الإنسان يقرأ من أجل أن يعمل. فهنا لما قال لماذا قال ما تتلو هو من القراءة أو الاتباع، طبعا هذا التفسير يصلح عند التفسير الآية لما يؤتى بذكر التلاوة ومدح التالين القرآن، مثل الآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طبعا يرى الشيخ أيمن رشد السويد ويرى هذا الدرة طاهر حمل على الدرة صاحب التفسير القرآن وإعرابه أن هذه الآية الكريمة الذين مبتدأ آتيناهم الكتاب صلى يتلونه حق تلاوته جملة حالية، أولئك يؤمنون، هي الجملة الخبرية. ولذلك لا يقف الإنسان، لا يقف الإنسان، يعني لا يسد الإنسان بالآية فقط الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يأتي بها كاملة، هذا هو الصواب. فاليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، يعني اتبعوا ما كذبته الشياطين وصاروا يبثونه، فصاروا لا يؤمنون بأن سليمان نبي، وصاروا يقولون بأنه ساحر. ولي حد اللحظة أصحاب السحر لديهم هذه، ويأتونك بطلاسم وبأقسام وبكلمات غير صحيحة يدعون أنه كان يقسم بها سليمان على الجن، وطلاسم كان بها يحكم الجن، حتى يأتي السحار عياذا بالله يقول أنا أحكم على الجن بهذه الطريقة وبقسم سليمان وبعزيمة سليمان وبخاتم سليمان وبعصا سليمان. هذا كله من اتباع اليهود الذين هم رأس كل بلاء في هذا العالم. فهذا من معايبه أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملكي أو في عهدي ملك سليمان. شوف ربنا جل جلاله برأ سليمان مما افتري عليه من اليهود، وهذا مقصد مهم جدا، لا بد على الإنسان أن يعمل لرد الباطل ودفعه. ربنا قال وما كفر سليمان، إذن هو ليس كافر ولا مرتد كما زعم. وما كفر سليمان تبرئ له مما نسبوه إليه، اليهود مما نسبوه إليه، وذلك أن سليمان عليه السلام دفن السحر ليذهبه فأخرجوه بعد موته. طبعا قديما كان يعني إتلاف بعض الكتب يكون عن طريق الدفن، فهذه إن صحت الأخبار أنه وجد سحرا ودفنه وأنه لم يحرقه، جاء وأخرجوا هذا وقالوا كان بهذا يحكم الجن وشاع الأمر. وقد يأتون من غير دفن، يأتون به يقولون هذا الذي كان لم يتم ونسبوه له، وقالت اليهود إنما كان سليمان ساحرا، وقيل إن الشياطين استرقوا السمع وألقوه إلى الكهان فجمع سليمان ما كسبوا من ذلك ودفنه. طبعا قيل وقيل ولا تفيد التبرير. فلما ما تقالوا ذلك علم سليمان، وما كفر سليمان بتعليم السحر وبالعمل به أو بنسبته إلى سليمان، فسليمان ما كفر، لم يتعلم السحر ولم يعلمه ولم يعمل به. وما أنزل ما وما أنزل هذه ما هل هي نافية بمعنى النفي أم هي بمعنى الذي؟ الصواب أنها بمعنى الذي، أي اتبعوا هذا الشيء. قال نفي أو عطف على السحر عليهم، إلا أن ذلك يرده آخر الآية، يعني قصة هاروت وماروت، أن الله قد أرسل هاروت وماروت يعلمون الناس الفرق بين المعجزة والسحر ليحذروا الناس من السحر وليثبتوا نبوة سليمان أنه ليس، وأن هذه الشال عندها أمور خارقة للعادة تدل على نبوته، وأن السحر كذا وكذا وهم دون. فأنت الآن لما قد تحذر إنسان من شيء، يعني مثلا فرضنا قلنا لكم احذر الموقع الفلاني، غالبكم لما يخرج يذهب ويبحث عن موقع الفلاني لأن النفس تحب له، هذا أيضا هكذا ليحذرهم من شيء، أو نقول لك احذر من التسويق الشبكي، تبدأ أنت لما طلعت منها تبحث عن التسويق الشبكي فقط حب استطلاع، وبعدين فكرت في التسويق الشبكي وحاولت أن تعمل بهذه، هذا الذي هاروت وماروت ليس ملكين اختبرا فسقطا في الامتحان، وجاءتهم امرأة وزنية وكذا وكذا، حتى صاحب بدائع الزهور في وقائع الدهور الذي هو كتاب لا يحل النظر فيه ذكر أنهما يعذبان، ومما يعذبان أن جميع الدخان الذي في الدنيا الآن يدخل من أدبارهم ويخرج من أفواههم هذا كله كذب، إنما أرسل الله الملكين ليحذر الناس من السحر وليفرقوا بين السحر والمعجزة، ولكن الناس ماذا تصنع؟ تسترق من الشيء شيئا آخر، لا يستطيعون عمل المعجزة فيستطيعون السحر. أخوة يوسف لماذا قالوا لأبيهم أكلها الذئب؟ من سرقوا الأسئلة منه، قالوا أخاف أن يأكلها الذئب، قال لنا خلاص وجدنا الجواب نقتله ونقول له هاته. هؤلاء أيضا نفس الحالة كانوا يحذرون من هذا الشيء فأخذوا هالأشياء وبدأوا يعملون بهذا المنكر المستطير. وهنا وما أنزل نفي أو عطف، يعني نفي ما أنزل نفي أو عطف، يعني واتبعوا الذي أنزل على الملكين وأخذوه بالمعنى بالوجه الآخر، يعني تمثال الإنترنت فيه منافع عظيمة جدا، لكن أغلب الناس بأي شيء يستخدمونه بالجانب المظلم. وما أنزل نفي أو عطف على السحر عليهما، إلا أن ذلك يرده آخر الآية وإن كانت معطوفة بمعنى الذي، بمعنى الذي، فالمعنى أنهما أنزل عليهما ضرب من السحر ابتلاء من الله لعباده، يعني أحد الأقوال تقول أنهم قد جاءوا يعلمون الناس السحر محذرين أيام، وهذا غير صحيح، أو ليعرف فيعلم، هذا هو الصواب، جاءوا به ليعرفوا به تحذيرا منه لأجل أن يفرق دفاعا عن سليمان، كما أن الله برأ موسى أرسل الملكين ليبرئ سليمان، وقرئ الملكين بكسر اللام، وقال الحسن هما العجم، العجم اللي هو يعني الكافر العجمي، فعلى هذا يتعين أن تكون ما غير نافية، يعني اتبعوا العجين على هذه ببابل موضع معروف بابل طبعا في العراق. هاروت وماروت اسمان علمان بدل من الملكين أو عطف بيان، إنما نحن فتنة أي محنة، ولا في محنة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا قاله إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك، وربنا قال عن القرآن الكريم قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فكل شيء هو امتحان واختبار، ولا كل نعمة لا تقرب إلى فيها شنة بلية، والبلية ما هي؟ هي يعني الفتنة أشد من هذا، يعني كلمة بلية أشد من كلمة فتنة، لأن الفتنة أنت لما تأتي بالذهب حتى تضعه على النار إذا فيه شيء معادن أخرى عالقة تذهب، أما الذهب فيبقى يحافظ على قوة معدنه يحافظ على أصالته. إنما نحن فتنة إمحنا، وذلك تحذير من السحر، فلا تكفر، يعني إياكم أن تسلكوا طريق السحر، بل عليكم أن تعلموا أن سليمان نبي وأنه قد أتى بدلائل النبوة تدل على أنه نبي، فإياكم أن تطعنوا فيه، لأن التكفير أمر خطير جدا. ومن هذا أخذ مالك أن الساحر يقتل كفرا، استدل بالهذا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طبعا هو السحر فيه كفر صريح عياذا بالله، وفيه ليس بالكفر. يفرقون سيدنا وقدنا هذا المعنى السريع، ممكن أن نقول في الآية وطلعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما سحر سليمان ولكن الشياطين سحروا سليمان على قول من قول السليم أن الكفر والسحر. ما هو ليس فقط العمل، أيضا تعليمه لأجل العمل به هو كفر. فأنت لما تعلم شخص الكفر قل له تستطيع أن تكفر اكفر وقل كذا وكذا، التعليم ما هو كفر. إذا خصصنا هذا المعنى الخاص يكون يعني الأمر أقل. يفرقون زوال العصمة أو المنع من الوطء. هذا المنع من الوطء يسمى بالعقد، يعقدون على الإنسان. ويفرقون هو الكراهية، نعم، يضرهم أي في الآخرة. علموا طبعا أيضا نعم يعني الضرر في الدنيا وفي الآخرة، لا يحصل شيء إلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا يحصل شيء إلا بأمر الله تعالى. علموا أن اليهود والشياطين يشتغلوا به، وذكر الشراء لأنهم كانوا يعطون الأجر عليه. تجد الذي يتعلم السحر عياذا بالله يدفع أموال عالية جدا، يعني ما في دراسة تقول في الوطن العربي يدفع في السنة الواحدة 50 مليار دولار للسحر والشعوذة عياذا بالله تعالى. شروا هنا بمعنى باعوا، لما ثوبا من الثواب وهو الأجر. هذا حقيقة يعني سمي الأجر ثواب، لأن أنت تعمل عمل وهذا العمل سيرجع إليك، سيثوب إليك بهذا الشيء. وهذا فيه يعني بيان قيمة العمل الصالح وأهمية العمل الصالح، أنه يثوب على الإنسان بالخير. لو أنهم وإنما جاء جوابها بجملة اسمية وعدل عن الفعلية لما في ذلك من دلالة على إثبات الثواب واستقراره. طبعا لدينا جملة اسمية لما تقول زيد قائم، وجملة فعلية لما تقول قام زيد، نعم. فهنا جملة اسمية تدل على الثبات أكثر. والمعتاد في لو أنه يؤتى يعني فعل وفعل أيهم، ولكن لما أتي بالجملة الاسمية ليفيد الثبات. الآية من يقرأ لنا هذه الآية التي فيها هذا الشيء؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. جاءت هنا جملة لمثوبة من عند الله، ما قال لأثيبوا لإفادة الثبات. وليس فقط الثواب، مثلا حصل على المثوبة ولديه عمل صالح قبل ولم يأتي بما يحبطه، هذا نفع العمل الصالح باقا ومستمر ولا يذهب أبدا. وقيل الجواب محذوف أي لأثيبوا، لو كانوا يعلمون في الموضعين نفي لعلمهم. إذن العلم مهم جدا، وهلا لو كانوا يعلمون لما وقع فيما وقعوا فيه من القدر. لا تقول راعنا، وهذا هنا من ضمن أدلة سد الذرائع، وهذا من الأدب، والإنسان يبتعد عن الأشياء الخطيرة، وأيضا إنسان لا يماثل أصحاب السوء بسوءهم. كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، وذلك المراعاة، راقبنا أي راقبنا وأنظرنا، يعني قل علينا. أسهل هنا لما يأتيكم شخص أن يحفظ كم تعطونه؟ شخص يحفظ كم تعطونه حفظ يأتيكم يحفظ كل يوم؟ لا لا لا، المقدار، ما المقدار الذي يحفظه كل يوم؟ يعني هو المعتاد صفحة، بس قد يأتي شخص مثل لي تقول لك لا راعينا نطيل نصف صفحة. فهكذا كان بعضهم يقول راعينا بمعنى أنظرنا وأمهلنا. فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا يقولونها على معنى النداء، فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة. لماذا؟ لا تشبه الكلمة التي يقولها أصحاب السوء، لاشتراك معناهما بين ما قصده المسلمون وقصده اليهود. فالنهي سدا للذريعة، وأمر أن يقولوا انظرنا، يعني طلب من النبي بالإنظار، ولا نقول أمر، طلب من النبي بالإنظار اللي هو الإمهال. قال لخلوه عندنا أنظرنا لا توجد كلمة سيئة تشابهها بخلوه عن دالة الاحتمال المذموم، فهو من النظر والانتظار. وقيل إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقيف، هذا بعضهم قال، لكن لا، الصواب هو الأول. مثل وتشبهه لما كانوا يدخلون على النبي يقول السام عليكم بمعنى الموت، واسمعوا عطف على قولهم لا على معمودها، عطف على قوله لا على معمودها، والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين، أهل الكتاب والمشركين. يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن لما يكونون هؤلاء لا يودون هذا الشيء، فلا يجوز. طبعا هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين وفتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي في هذا المعنى، أنه لا يجوز أن نوليهم علينا، ولا يجوز أن ندخل معهم في تحالف عسكري أو نحوي، ولا يجوز أن ندخل معهم في أشياء نجعلهم المدراء علينا أبدا، حتى لو قمنا في تصنيع عسكري وفي بلادنا ونجعلهم الذين يقومون به، لا يجوز هذا كله. وهذا من العزيز الحكيم ربنا جل جلاله قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهذا يعني دستور لهذه الأمة من ذات الزمان وحتى يومنا هذا الناس وإلى آخر الدنيا، أبدا هؤلاء لا يتمنون لنا الخير، فلا يجوز أن نحقق قمة من القمم وأن نجعلهم رؤساء فيها أو متنفذين بها أو آمرين فيها أو نذهب إليهم ونقنعهم بأشياء. قال والله يختص برحمته من يشاء. لا تطمع، لا تقول هذا أفضل، ولا نقول أن هذه الدولة تريد ديننا وأن هذه الدولة تريد المال فنذهب إلى هذه الدولة نعطيها المال، لا، إياك. فربنا قال والله يختص برحمته من يشاء. النصرة والعزة والتمكين باستجابة ما في كتاب الله تعالى، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهنا قال نعم ما يود الذين كفروا جنس يعم نوعين أهل الكتاب والمشركين. لما قلنا يعم نوعين فهنا نوعين مفعول بهم، يحق لنا أن نقول أهل الكتاب والمشركون من العرب، يحق لنا أن نرفعها على الاستئناف، ويحق لنا أن ننصبها على البدلية، فهنا نصبها على البدلية. طبعا أنا لما حققت كتاب شرح التبصرة والتذكرة وشكلت جميع الحروف، لما يأتي شيء كهذا أجعلها مرفوعة لأن الاستئناف والرفع أقوى من البدلية. لكن هو لما قال والمشركين من أنه قد جعلها بدل، والمشركين من العرب، ولذلك فسره بهما، ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيرا على المسلمين. شوف من خير من التبعير، وقيل زائدة، لما لو وصال أنها زائدة من حيث الإعراب فقط، ومن حيث المعنى لها معنى أنها أي خير لا يتمنون منها أي خير مهما كان هذا الخير. وقيل زائدة تقدم النفي في قوله ما يود. أنا كتبي زائدة يعبرون عنها بعض الأحيان في نعم يعني تأتي بمعنى، تأتي بمعنى والله يختص برحمته، فلما قال هنا برحمته مباشرة ولم يأتيك والله يختص، يعني تأتيك العبارة والجملة ضعيفة. نحن نقول هذا لا لنعيب على ابن جزي، فهذا الرجل قتل ونحسبه شهيد، وقرأ قصيدة قبل وفاته من أجبل ما كتب من القصائد، ومات مدافعا عن دينه، هو عدد كبير من العلماء مات مدافعين عن الأندلس، ولك هؤلاء حجة لنا تبقى إلى قيام الساعة، أن هؤلاء قد ضحوا من أجل الدفاع عن أراضي المسلمين وعن المسلمين. لكن نحن حينما نعيب هذه الطريقة من أجل أن ننتفع طلاب العلم، إذا ألف أحد فينا شيء لا يتخذ الطريقة الصعبة أو الطريقة قليلة الجدوى، بل يتخذ الطرائق الصحيحة. والله يختص برحمته قيل القرآن وقيل النبوة، طبعا لا شك أن القرآن هو من رحمة الله تعالى، ولا شك أن النبوة من رحمة الله تعالى، والصواب بكلا المعنيين. لكن أي شخص فينا لما يقرأ القرآن فهو يقرأ الحديث، لما يقرأ الحديث فهو ينتفع من القرآن القرآن والحديث توأمان لا ينفكان. القرآن وقيل النبوة وللعموم أولى، يعني هو رجح أنها عامة تشمل هذا وتشمل هذا، فكلها في الحديث من رحمة الله والنبوة من رحمة الله والقرآن من رحمة الله والفقه من رحمة الله. لما قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين فهذا من رحمة الله. أحسن أحسن. يقول الليث بن سعد يقول ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن، فهي من رحمة الله. قال ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين، هذا طبعا فيها رد على من كره الخير للمسلمين وأن الخير من عند الله تعالى، وعلى المسلمين أن يطلبوا هذا الخير من الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.